أخوان، قضايا الطلاق وقضايا الرجعة وقضايا التي فيها إشكاليات ما يفتى فيها هكذا، فلا بد فيها من الرجوع إلى القاضي الذي في بلد الإنسان في مكانه، لأن مثل هذه يستدعى فيها أناس كثر، تستدعى فيها المرأة ويستدعى فيها الرجل ويستدعى فيها من يحيط بالرجل أن تنبني عليها أحكام. فهذه القضايا، هل هي طالق أم غير طالق، يعني أرجو أن يستفتى فيها قضاة البلد، لأنهم يستفسرون عن حيثيات خاصة ويسألون عن وضع خاص، فأرجو المعذرة فلا نجيب على مثل هذه الأسئلة، لأن الأمر فيها لا يتضح لنا من خلال هذا الوضع، فهي لها كلام وهو له كلام، فلا بد من أن يسمع كلامها ويسمع كلامه، فلا يسمع من شخص من طرف واحد. فأرجو أن يعود الشخص إلى قاضي بلد الذي هو فيه ويعرض عليه القضية، نرجو الله له التوفيق والإعانة. أقول لاغية لهم كيف نفرق بين مثل هذه إيش؟ نحن قلنا الرمز في لهم هذا أغنى عن الاسم، ولاغية لهم أي المرموز لهم لمن سبق، لا تسمع فيها لاغية، فالرمز في لهم عاد إلى من تقدم، فالضمير هنا، لأن قلنا إذا عاد الضمير إلى من تقدم فيأخذ حكم، فيأخذ الحكم نفسه، فالضمير في لهم هنا عائد إلى من تقدم ذكرهم، فلهم أي لمن سبق ذكرهم في لا تسمع فيها لاغية لهم، فالضمير هنا واضح. نعم. للشاطبية شروح كثيرة، والحقيقة أن شرح شيخنا الشيخ الفتاح قاضي الذي درسناه وتلقيناه عنهم من أبسط هذه الشروح، الشيخ الضباع له شرح على الشاطبية كذلك، لكن من أنفع الشروح وأبسطها، وخاصة للمبتدئ، المبتدئين الوافي، هناك شرح لأبي شامة، وهناك شرح للسخاوي تلميذ الشاطبي، هناك شروح كثيرة، ولكنهم يهتمون بإعراب البيت، مسائل لغوية، فقد يشغلك إعراب الأبيات والكلمات والوزن والقافية عن المعنى المرادي. وشرح شيخنا الشيخ الفتاح قاضي من أقرب هذه الشروح وأبسطها، حتى لو قارنت بشرح الشيخ الضباع تجد أن شرح الشيخ القاضي أنفع من شرح الضباع، لأنه شرح الضباع كان فيه يعني كلمة وغطاها ورد غطاها كما يقولون، بينما القاضي يفصل ويشرح، فهو من الشروح لأنه يعني درس المادة ودرست، كان مدرسة لمعاهد القراءات في الأزهر وغيره، فهذا الشرح من أنفع هذه الشروح. والمطولات كثيرة، شرح السخاوي وشرح أبي الشامة وشرح الجعبري كذلك، فهناك شروح مطولات لكنها مطولات. الضمير في كر الحرف قبلها لما عارض، كر الحرف كما قلنا حولا حلا، كر الحرف، لو قال حلا انتهى أعطى المعنى، لو قال على انتهى المعنى، لكن قوله أولا على أو حولا حلا فكرر الحرف وتكرير الحرف، هذا مقصود في كرر حرف قبلها، تكرير الحرف هذا المقصود منه كما ذكرنا. وقد يكون تكرار الحرف كما ذكرنا، قد تكون هناك جملة دالة على مجموعة من الأئمة ثم يأتي الرمز مفردا، كما يقول سمى العلا، فسمى إنما هو لنافع بن كثير أبو عمر، ثم قال العلا والرمز هنا لنافع، فكرر أيضا الرمز ومع أنه داخل في مجموعة سابقة ما كان يحتاج إلى تكراره. فهذا النوع من كذلك قد تقدم الرمز. فإذ سما في قوله كما في قوله إذ سما إذ رمز نافع وسما دخل في منافع. فمثال التكرار كما قال ليس أمر فيه مهولة ولا إشكال فيه، إنما كان يقصد من ورائه أن يتم البيت أو يقصد من ورائه معنى يحلي به البيت فقط لا أكثر من ذلك ولا أقل. الأذان يوم الجمعة مرتين هل هو هذا موجود؟ هذا كان موجودا في خلاف قضية الأذان في مرتين يوم الجمعة. الأذان الأول إنما هو لتنبيه، وقد يعني كان معمولا به في زمن الصحابة حتى عمل به، ولكن الأذان فالأذان الأول إنما هو لتنبيه، الأذان الثاني هو الأذان لدخول الوقت. الأذان إنما هو لدخول الوقت الأذان الثاني. وبعض الجهات لا تؤذن إلى أذان واحد ولا إشكال في هذا. هنا يقول قلت الزاي رمز البزي، فقلنا الزاي رمز قنبل، إذا كنت قلت هذا فأنا أخطأت، فالرمز إنما هو دهز الدال لابن كثير والهاء للبزي والزاي لقنبل. وجل من لا يسهو، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يعيننا على شرح هذه الشاطبية يتم شرحها وتكون مسجلة في هذا المسجد النبوي الشريف، ونتبعها إن شاء الله بشرح ناظمة الزور وبشرح منظومات الشاطبي واحد تلو أخرى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أهل القرآن، ويجعله شفيعا لنا ومؤنسا لنا في قبرنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.